مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب 46 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. وهذه أيضا من المحرمات الكبائر، تحريم ضرب الخدود، وهو اللطمة، يسموها اللطمة، ضرب الخدود يسموه اللطمة، وهذا يفعله الإنسان بسبب الجزع عند حدوث ما لا يرضى عنه من الأقدار، وتملي يحصل عند المصائب كالموت وغير ذلك، وهذا حرام قطعا، لأنه أولا فيه إهانة للخلقة الشريفة، وفيه دليل على عدم الرضا بقضاء الله. وشق الجيوب، وهو شق الثوب عند سماع المصيبة، هذا أيضا حرام من الكبائر. والدعاء بدعوى الجاهلية، أي دعوة تؤدي إلى الفرقة والنزاع دعوة جاهلية، لأن الناس قبل الإسلام كانوا فرق وشيع وقبائل يتناحرون، جاء الإسلام جعلهم جسما واحدا، فأي دعوة تؤدي إلى النزاع والفرقة بلغة العصر الاستقطاب دعوة جاهلية، تقسم المسلمين إلى شيع وفرق وأحزاب، كل هذه دعاوى جاهلية، والتحزب والتعصب والألترس، كل دي دعاوى جاهلية. أي انتماء غير انتمائك للإسلام فيؤدي إلى النزاع من أجل هذا الانتماء واستحلال أعراض المسلمين ودماء المسلمين، هذا دعوة من دعاوى الجاهلية. التفاخر بالأنساب، والتفاخر بالأحساب، والتفاخر بالأجناس، كل هذه دعاوى جاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذروها فإنها منتنة. أي دعوة جاهلية النبي سماها منتنة، لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين وإلى الفرقة. يعني أغنية المصريين هم دي دعوة جاهلية، إن يشعروا الناس المصريين فوق الجميع، أي دي دعوة جاهلية، لأن لا يليق أنك أنت ترفع قبيلتك على سائر القبائل، لا يجوز هذا، الناس سواسية كأسنان المشط. التفاوت بالتقوى، والتقوى محلها القلب، ولا اطلاع أحد على القلوب، يبقى كل متساوي. ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقوى. فالإسلام جاء بإنكار الذات، لا بالاعتزاز بالذات، بل بإنكار الذات، وأن ما بكم من نعمة فمن الله. وهي الأمريكان الوقت عايزين يثيروا الفرقة بين المسلمين ويجعلهم أحزاب وشيع، يخلوهم شيعة ويخلوهم سنة، والسنة يقسموها دول وهابية ودول سلفية ودول صوفية ودول جمعية شرعية ودول إخوان مسلمين ودول جهادية، وهكذا إلى ما لا نهاية من التقسيمات. هذا فعل الكفار، يريدوا أن يثيروا دعاوى الجاهلية مرة أخرى. ومش كده وبس، والمصريين فراعنة، والشوام فينيقيين، وأهل الغرب دول أمازيغ وبربر، ويثيروا دعاوى الجاهلية مرة أخرى. وربنا بيقول: خلقكم من نفس واحد، أبوكم واحد وأمكم واحد، وهم عايزين يقسمونا شيع وأعراق وألوان، ويقسمونا على مقتضى بقعة الأرض اللي نسكنها، وعلى لون البشرة التي خلقنا الله عليها. والإسلام لم يريد ذلك، بل أراد أن يجعل الناس كلهم سواسية كأسنان المشط. فكل ما نعيشه الآن كلها دعاوى جاهلية، دعوة القومية ودعوة الوطنية ودعوة مش عارف ايه وايه، كل دي دعاوى جاهلية تؤدي الى زيادة الفرقة والى انتشار الحروب بين الناس، والإسلام جاء بنشر السلم والسلام بين الناس. فكل هذه الدعاوى دعاوى تؤدي إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين من الكبائر، وكل ما أدى إليه من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن فساد ذات البين: هو الحالقة، ألا إنها الحالقة التي لا تحلق الشعر بل تحلق الدين، يعني تؤدي إن الإنسان يفقد دينه. فنسأل الله السلامة. وأنشأوا الأحزاب والحزبيات والتحزبات، كل دي بدع غربية استبنيناها من أوروبا عشان نتحاكم بيها، والصناديق ومش الصناديق والديمقراطية، ونموت من أجل هذا، زي ما أجيال قبل كده ماتت من أجل الاشتراكية، وأجيال قبل كده ماتت من أجل الشيوعية، وهكذا كل فترة يطلعوا دعاوى وأجيال تعيش تحت بها وتموت من أجلها. والإسلام فوق ذلك كله. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 96 بعد 200 يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. يبقى ليس منا، يعني ليس منا حقيقة إن استحل ذلك وقصد خراب الدين، يبقى كافر بالحقيقة. وإن فعلها جهلا أو تعصبا أو عنادا يبقى فاعل كبيرة، وفاعل الكبيرة لا يكفر، ولكنه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، على القاعدة التي استقرت في فهم مثل هذه الأمور. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف. وعن أبي قال، يعني ما قالش وأو، قال وشق بغير أو، يعني يعني عطف بالواو ولم يعطف بأو، هذه معنى بغير ألف. وعن أبي قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: وشق ودعا، ما قالش إيه وشق أو دعا. وعن أبي قال: حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، يعني وجع الموت بقى في مرض الموت. سيدنا أبو موسى الأشعري حاطط اللي هو جد سيدنا أبو الحسن الأشعري اللي قاعدين يعيبوا فيه دلوقتي، ده جده سيدنا أبو الحسن الأشعري، ده من سلالة أبناء أبنائه سيدنا أبو الحسن، اللي يقول لك العقيدة الأشعرية مش قاعدين يعكوا في الدنيا، فبيأذوا الصحابة. فغشي عليه يعني أغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، يعني حال كون رأسه في حجر إحدى زوجاته. فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا من التعب والعناء، المرض ما قدرش ينهاها يعني. فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيب، والشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها عند المصيب. وهذه كلها أفعال تدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وعدم الرضا بقضاء الله وقدره من الكبائر المتعلقة بالقلوب. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، برنة يعني بصوت مرتفع يعني. قال ثم أفاق قال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. حلق يعني الحالقة اللي هو حلق رأسه عند المصيبة، وسلق اللي هي السالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والصالقة تكتب بالصاد وبالسين لغتان صحيحتان، وخرق وهي الشاقة التي يشق ثوبه عند المصيبة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن الصحابة كانت حريصة على تغيير المنكر باللسان واليد إلى آخر لحظة من حياته وهو على فراش الموت، يأمر وينهى وينصح، هكذا حال الصحابة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلم يشغله معاينته للموت واحتضاره من القيام بحق الدين، فنهاهم. وهذا يدل على كمال يقظة الصحابة لما يغضب الله فينهوا عنه، ولما يرضي الله فيفعلونه. فنسأل الله أن يحققنا بحقائقه ويسلك بنا مسالكه. وعن أبي قال حا وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء، يعني ليس منا من حلق وسلق وخرق. باب بيان غلظ تحريم النميمة. والنميمة هي نقل كلام الناس على سبيل الإفساد، يبقى اسمها النميمة. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره وهو فيه، فإن لم يكن فيه فقد بهت، يبقى في حاجة اسمها بهتان، وهذا كذب قبيح أن تدعي في أخيك ما ليس فيه من كل قبيح وهو ليس فيه، هذا بهتان. فإن كان فيه فيبقى غيبة وهذا حرام أيضا. فإن نقلت كلام الناس على سبيل الإفساد بينهم فهذا يسمى نميمة، نمام أو قتات. النمام والقتات واحد، بمعنى واحد. وهذه الأشياء البهتان والغيبة والنميمة من الكبائر. وعن أبي قال وحدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. إذا لا يدخل الجنة نمام إن كان فعل ذلك مستحلا ذلك لإفساد المسلمين لكونهم مسلمين يبقى كافر لا يدخلها حقيقة، فإن كان يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويفعل ذلك يبقى لا يدخلها دخول الفائزين، يبقى لا يدخل الجنة دخول الفائزين إلا بعد سابقة حساب أو عتاب أو عقوبة. واضح حتى تفهم الحديث بناء على القاعدة التي قررناها في الجلسات الماضية وفي الأحاديث السابقة. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قتات يعني نمام، هي نفس المنبر. والإمام الغزالي في الإحياء له كلام لطيف في معنى في متعلق بالنميمة، يقول إذا نم إنسان يعني نقل لك حديث وجب عليك أمور، وجب عليك أمور. أول حاجة أن تنهاه، مش تستزيده. طبعا الناس يقول ياه وإيه تاني، مش كده برضو؟ لا، يبقى يجب عليك في الحال أنت إيه أن تنهاه ولا تستزيده، تكف تقول له كف، لا أريد أن أسمع تاني، لا تفعل كذلك هذا الأمر مرة أخرى. يبقى وجب عليك أن تنهاه ولا تستزيده ولا تصدقه ولا تنقل حديثه، وإلا سبت مثله، وألا يدعوك ما سمعته منه أن تتجسس على الآخرين. شفت إزاي؟ والآخر أن تدعو له بأن يتوب الله عليه من هذا الخلق الذميم. يبقى وجب عليك عدة أشياء ذكرها في الإحياء الإمام الغزالي وهي لطيفة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حا قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. ده جاسوس بقى، مخابرات، مباحث، فهم؟ باحث أمن دولة. إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الأبواب كلها ذكرها الإمام مسلم بعد ذكر الكبائر، كأنه بيبين لك أنواع من الكبائر، يعني وذكر الكبائر وأكبر الكبائر وأنواع منها، ثم بعد ذلك يذكر لك في بقية الأبواب أنواع من الكبائر رضي الله عنه. كان عقلهم مرتب ولهم منهج في التصنيف، فكلما اطلعت على كتبهم كلما وجدت أن لهم منهج، ولم يصنفوا هكذا عشوائيا، ولكن كان يرتب المعلومات بطريقة ترتب الذهن والعقل والقلب، فجزاهم الله عنا خير. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. وإسبال الإزار يحرم إن أسبلته كبرا فيكون من الكبائر، فإن أسبلته بغير كبر يكون بين الكراهة والتحريم، بين الكراهة والتحريم. فإن كان للتحريم بغير كبر فيكون صغيرة من الصغائر وليس من الكبائر، إن كان مصحوبا بالكبر فصار من الكبائر. وإسبال الإزار أن يكون أسفل الكعبين للرجل، فإسبال الإزار منهي عنه للرجال دون النساء، أما النساء فحالهم مبني على الستر، فيسن لهم إطالة الثوب لأن حال المرأة مبني على الستر. بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، إنك أنت إذا أنفقت على أحد أو تصدقت فلا تمن عليه، قول معروف ومغفرة خير من إيه؟ صدقة يتبعها أذى، الأذى ده اللي هو المن. وتنفيق السلعة بالحلف الكاذب، بالحلف يعني في التجارة في الأسواق يحلف إن هذه السلعة هي أجود سلعة وهي ليست جيدة، او ان سعرها كذا وهي ليس سعرها كذا، او انه اشتراها بكذا وهو لم يشتريها بكذا، او انه عرض عليه فيها ثمن كذا ولم يعرض عليها الثمن، فينفق ينفق سعرته سلعته، يعني ايه؟ يجعل المشتري يصدقه في حلفه فيشتريها منه بناء على هذا الحلف، وحلفه كاذب، يبقى في هذه الحاله من الكبائر لانه نوع غش وخداع. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سوف نذكرهم في الأحاديث. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم كلام يدخل السرور عليه، لأنه ممكن يحاسبهم، والحساب في كلام، ولكن حساب تقريع، يبقى لا يكلمهم هنا يعني كلام يدخل السرور عليهم أو يريحهم أو يبشرهم، بل يكلمهم كلام يحذرهم ويخوفهم أو شيء من هذا، أو يحاسبهم. ولا ينظر إليهم، يعني نظر رحمة، بل ينظر إليهم نظر عذاب. ولا يزكيهم، يعني ولا يطهرهم إيه بالمغفرة، بل يطهرهم بالنار فيدخلهم النار، لأنه قد يزكيهم بأن يعفو عنهم، وقد يزكيهم بأن يدخلهم النار حتى ينقيهم ليرقيهم. ولهم عذاب أليم، وهذا كله تحذير وبيان لغلظ ما هم عليه من خلق ذميم. كون النبي يذكر هذا وهو أيضا يأتي به على ترتيب القرآن الكريم ليحذر من الأخلاق التي سوف يذكرها. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قبل ما يقول أنواعهم يعدنا ثلاث مرات حتى ينتبه غير المنتبه. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل أي الذي يجر رداءه خيلاء وكذب، والمنان الذي يمن على الناس بما فعله فيهم من خير ويعيرهم به، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش سليمان بن مهران عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، الفاجر بمعنى الكذب، والمسبل إزاره. وعن أبي قال لتملي نقول المسبل إزاره خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا أبي بكر قال إني أسبل إزاري يا رسول الله، قال لست منهم يا أبا بكر، إنما الذي يسبل إزاره كبرا، فدل على أنها معللة بعلة الكبر. وكانت عادة الأقوام أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتركون ثوبهم يجر على الأرض خيلاء وكبرا وبترا. وكان حتى لما تشوف أنت في الأفلام التاريخية لما يلبس لك قيصر يعمل لك ديله بتاعه 10-20 متر ويمسكه الناس كده، دليل أن دي يعني عظم ملكه وعظم مساحة الأرض التي يحكمها، فيسير متكبرا. فكانت العادة في عصر النبي جر الإزار خيلاء، تغيرت عادات الناس والآن ليست عادة أصلا، حتى الحكام لا يجرون إزاره، حتى الحكام، فتغير الحكم، فالآن اللي ثوبه أسفل من كعبه ولا يمس الأرض جائز، لأن الخيلاء ليس مقصودا أصلا وتغيرت العادات، مات أقوام وجاء أقوام ومرت مئات السنين فتغيرت العادات، فيتغير الحكم لتغير العرف، يتغير الحكم لتغير العرف. وعن أبي قال وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. على نمط فنسوا الله فنسيهم، على نفس النمط يعني نسيهم من رحمته، نسيهم من فضله، نسيهم من إكرامه، لأن الله لا ينسى سبحانه وتعالى، ولكن هذا على سبيل المشاكلة اللفظية. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان. احنا قايلين ان الزنا كبيرة من الكبائر وفيه ما هو أقبح في داخله، فالزنا من الشيخ أشد قبحا من الشاب، لأن الشيخ المفروض يكون محل نضج وتجربة وعلم بالله أكثر وقرب للموت وقلة شهوة، يعني دواعي حتى الزنا عنده ضعيفة، فيقوم يعمل ده يبقى أقبح من الشاب اللي هو أقل خبرة وأكثر اندفاعا وأكثر شهوة وأقل نضجا، فيبقى الزنا قبيح من الكل من الشاب والشيخ، لكن الشيخ الزاني أشد. وحديث بيقول إيه؟ أبغض ثلاثة وبغضي لثلاثة أشد، أبغض الزناة وبغضي للشيخ الزاني أشد. وقلنا إن الزنا بالمحارم أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها، وزنية بحليلة الجار تعادل 70 زنية. يبقى الكبائر تتفاوت في كبارها في داخلها، واضح؟ فهنا برضو شيخ زان ده أشد من الشاب الزاني. مش معنى كده يعني الشاب الزاني يبقى فاعل صغيرة، لا برضو كبيرة، لكن الشيخ الزاني أكبر. حتى الناس العوام لما يلاقوا واحد شيخ كده كبير وبيعمل معصية يقول له عيب على شبتك، عشان الناس يقولوا له كده عيب على شبتك، ده انت راجل شايب خلاص تعمل كده، يعني حتى هذا قبيح مع الناس عند الناس. يبقى أول واحد في رواية أبي هريرة شيخ زان وملك كذاب، حاكم كذاب وعلى رأسهم كلهم بطح، كل حكام هذا الزمان والزمان الذي قبله والذي قبله والذي قبله كلهم داخلين في هذه الأزمة، ملك كذاب. كم من ملك وحاكم وعد وأخلف، وقليل ممن وعد ووفى، قليل ما هم، فكل داخل وربنا ينجينا. وملك كذاب ليه؟ لأن الكذب نوع من الضعف، وانت ملك وقوي ليه تكذب؟ ما عندكش دواعي. أما يبقى إنسان ضعيف يمكن يكذب عشان ضعيف خايف من العقوبة، لكن ده انت ملك في إيدك الحكم محدش هيعاقبك، بتكذب ليه؟ ده دليل التجرؤ على الله بقى. لكن أما يبقى إنسان مش ملك ويكذب يمكن ضعيف خايف يتسجن، خايف حد يعاقبه، خايف ينقلوه من وظيفته، خايف لحسن ما يترقاش، أي حاجة بقى ضعيفة كده زيه. يبقى الكذب على كل حال حرام، لكن من الملك اللي ما عندوش دواعي كذب لأنه هو الذي يحكم ولا يحكم عليه، يبقى دليل أنه أقبح منه. فهمت بقى؟ وملك كذاب لقلة دواعي الكذب عنده، لأنه قوي فكيف وقد قواه الله وسلط على العباد، فيكذب خائف من من يكذب، فكونه يكذب يبقى لا يخاف من الله، وأن الخداع والخديعة طبيعة فيه. وعائل مستكبر، عائل فقير يعني، فقير ومستكبر كمان، وما لما تبقى غني كنت هتعمل ايه؟ زي ايه برضو؟ أبغض ثلاثة وبغضي لثلاثة أشد، أبغض المتكبر وبغضي للفقير المتكبر أشد، اللي هو عائل مستكبر. ليه؟ لأن الغني أهو عنده حاجة برضو يعني إيه تغريه إنه يتكبر على الناس، حاجة تغريه، في نوع من الإغراء. لكن أنت فقير وقاعد بتتكبر، أمال لو ربنا ادالك بقى هتعمل إيه؟ هتقتل الناس، فاهم؟ فالكبر عموما قبيح، بل هو من أشد القبائح. لكن لما يبقى من الفقير دليل أنه مستأصل فيه طبعا، يبقى الكبر مستأصل فيه طبعا. إنما لما يبقى غني ومتكبر قد يكون مش مستأصل فيه طبعا، قد لو فقد غناه يمكن يرجع يتواضع لأنه ليس فيه طبعا. وعنه بي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. أول نوع ده رجل عنده فضل ماء وفي مكان الناس محتاجة فيه، الفلاة هنا الصحراء، فأشد حاجة الناس بالماء في الصحراء، وبعدين يمنعه ابن السبيل كمان، يبقى عنده المية دي ومش محتاجها وفي مكان الناس كلها محتاجة الماء ويمنعه ابن السبيل، ده يبقى شديد، لأن منع الماء في أي مكان ولو في فضل ماء حرام قطعا، لأن سقي الماء صدقة، فما بالك لو كان في وقت فيه حاجة وهو عنده فضل ماء، يعني مش محتاج هذا الزائد. رجل على فضل ماء بالفلاة، الفلاة اللي هي الصحراء، يمنعه من ابن السبيل يعني المار عليه المسافر. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، هو المنفق سلعته بالحلف بكذا. وهنا ذكر بعد العصر مخصوص لبيان عظم غفلته، حيث أن بعد العصر وقت ذكر لله عز وجل وحضور ملائكة المساء، فهو وقت ذكر، فيجي وقت الذكر يكون في شدة الغفلة، فده دليل على شدة غفلته. ورجل النوع الثالث بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، يؤيد فصيل علشان لما يتولى الحكم ياخدوه وزير وياخدوه مش عارف ايه وياخدوه ايه، يبقى ده بيبايع من أجل مصلحة دنيوية لا من أجل مصلحة الدين، يبقى كده حرام قطعا. مش بيعملوا الأوت الأحزاب يعملوا صفقات فيما بينهم، يقعدوا مع بعض كده يأيدوا بعض علشان لما أنت تاخد حاجة تنبني من حظ جانب ويقسموا التورتة عليهم، واخد بالك؟ وهي مش تورتة الحقيقة ولا حاجة، ده هي مصيبة سودة ولا تورتاية ولا حاجة، لكن غفلتهم شايفينها تورتاية، فربنا ينجينا يا سيدي. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. الوقت حتى لو أعطاه منها لا يفي، يعني أقبح حتى لو أعطاه منها لا يفي، فأصبحت الخيانة متأصلة في طباع القائمين على سياسة أمور البلاد والعباد، ليس في مصر فقط بل في سائر العالم، ونسأل الله السلام. هيأتي بعد كده أحاديث يبين لك أن الأمانة رفعت وأنها كانت في جذر قلوب الرجال ثم رفعت، فأصبح الآن الأمناء قليل على مستوى العالم كله، فنسأل الله السلام. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير: ورجل ساوم رجلا بسلعة. وعن أبي قال: وحدثني عمرو الناقد، والمساومة بالسلع الاتفاق على السعر يعني بين البائع والمشتري قبل إيه؟ إتمام العقد، اسمها المساومة. وعن أبي قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أراه مرفوعا، مرفوعا يعني قال، قال الرسول يعني معنى أراه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. ونقف على باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. غدا فجر الأربعاء إن شاء الله المجلس مستمر، وبعدين أجازة من فجر الخميس، ونلتقي فجر الخميس الذي يليه عشان مسافرين إن شاء الله. هنسافر المغرب العربي إن شاء الله لزيارة مشايخنا والعلماء الأحياء والأموات إن شاء الله، وسوف ندعو لكم لا توصونا، سوف ندعو لكم ونقرأ الفاتحة في كل مكان لكل من يحضر مجالسنا ومن لا يحضر مجالسنا، وكل واحد ينتمي لأمة النبي ولو كان مخالفا لنا في الرأي، كلهم نقرأ لهم الفواتح وندعو لهم ونتمنى لهم الخير جميعا، كل من وافقنا ووافقنا وخالفنا وخالفنا. تفضل. الحديث تحريم البيع بعد صلاة العصر ايه الحكمة؟ لا هو هنا مش تحديد، يعني تحديد الزمن غير مقصود لذاته، لكن بيان لشدة غفلته، ان بعد العصر ده المفروض وقت ذكر ووقت عبادة ووقت تسبيح ووقت اذكار المساء، وانت كمان قاعد منهمك في الدنيا وقاعد بتحلف كذب عشان تبيع، ده دليل شدة غفلته، فده دليل القبح فوق القبح، لكن مش مقصود. هو لو انفق سلعته بالحلف لكذا في اي وقت، سواء بعد العصر بعد العشاء بعد الظهر، حرام مطلقا، لكن النبي اختار وقت العصر بالذات ليبين شدة غفلته، فهو ليس مقصودا لذاته، يسموه ايه قيد غير مقصود لذاته، ولكن لبيان شدة قبحه، والله تعالى اعلى واعلم. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم.